المعاذ أقوى منه في بابه، ويستحيل أن يصدر الكلام عن المعاذ عن الرجل في المعاذ فضلا عن أن يكون من أهل البصر. فالكلام ده أو كل هذا الكلام يعني ينبغي أن يبين فيه من صغار المشكلة. نقول لك الاشتراك نبي شذوذ يمنع الاشتراك في مش عارف ايه ذكره هو غلط هو ذكره ورتب عليه ايه كلام. انت بتقول الكلام ما فيش فيه حاجة. طب شو هتعمل ايه بمكونات شو طيب انت هتيجي الاسبوع الجاي ولا ما انتش وعلى النار والاخوة المعيدين بالغنى عن انهم مش هيعرفوا يجوا كده الاخوة المعيدين حضرتك الاخوة المعيدين بالغنى عن انهم مش هيعرفوا يحضروا تزوف نقرا في اي نقرا برضك في التدريب نقرا في التدريب نقرا في الكتب اهي مكتوب في الفترة ديت يعني نقرأ في أي كتب في الفترة اللي بعدها. أنت عاوز القرآن ولا مش عاوز؟ عاوز القرآن جيد؟ الحمد لله. إن شاء الله. لو كان إذا كنا نقول إن هذا الكلام فيه قصور أو كذا فنحن لا ننتقص عليه. ولكن المفروض الدراسات دراسة تفصيلية مقدمة. إن نتائج كلام عكس كلام عكس طب أين الصواب من الخطأ؟ أو أين الراجع من المطلوب؟ يعني تبعنا كيف لم تقديمه؟ خلاص لك شايف فضلت. مراك شوف فضلت. لا مش نشوف. يعني تراح مقدم معك اليوم حد؟ إن شاء الله. بينهم حد يعني؟ طيب. سفروا ليه؟ سفروا رشيد. بس المشكلة إن البقية الأخرى ما عندهمش دراسة ليه؟ ولا إيه العصر؟ يعني مش لأن دول 300 واحد. ما هيعملوا كده؟ جايز في الأقاليم مثلا أو مش لازم. في أخوات هنا معيدات. في هنا أخوات معيدات. وأنا صح؟ والأخوات أنتوا وين بكم شيخ؟ المفضل. وأنت وين بكم شيخ؟ ما مين ده اللي بكم شيخ؟ هيقول إيه؟ أنا بكم شيخ. أنت وين بكم شيخ؟ قولي. إيه؟ يا سكنة هي. مش عارف ليه. ما اللي جنسيتك إيه؟ ليبيا. ليبيا. لا أحد حنس. رح حضرتك أردت يا دكتور إحنا نيجي في أي وقت بما إن إحنا لسه جايين. لا الله عون. لا أنا جاي امبارح في عربية وبس وبعدين بيت عند ناس زمان هنا وبيت النهاردة. لا الله عون. ولا بعد جايين برضه. كلهم سهل. طيب. هو مش كله بقيه بقى طول ترمتها ان شاء الله. الدراسة ده اول اثنين. يعني اثنين ده اربعة وخمسة. اول ما انا بطول ده يعني. ما انت لو بصيت دكتور بدري. لو كده بقيهم في الامتحانات بعد كده. لا لا لا. خلاص دي ان شاء الله ان شاء الله بعد الامتحانات او بعد الاجازه بس نسال الله ان تكون جميعا تكونوا قد علموا وان شاء الله سنبحث لكم عن مكان يستوفي هذه الاعداد المتجدده. استاذن بس حضرتك يا دكتور لو سمحت سؤال حضرتك الكتب اللي نذاكر نذاكر من الكتب دي لحد ما يجي تدريب الرؤية ماشي احنا معنا حضرتك احنا كتبنا رؤوس الموضوعات اللي حضرتك قلتها الصحيح والمباحث والحسن ومباحثه فنذاكر الحاجات دي انا من تدريب الرؤية ماشي المنوفية المنوفية نعم ممتاز مع حضرة الشرع. لا ما فيش. وانت من طنطا؟ لا انا من البحيرة. اه. في طنطا وسمرة لا ما فيش قسم الحديث. في الزقازيق والقاهرة بس. نعم. نعم سنة؟ لا نفس الشيء. لا بس الرسول ده بيقول للناس كان آية منسوخة مفروضة